داخلية مطلوبة في حالة هنشوفها. This is not classic. ال thyroid gland size بتاعها is not classic قوي. ما ايه ما تحطوش مين في الصورة بتاعت حجم الثيرويد. لازم تعرف ان البيشنتس دول كرونيك incomplete therapy. ناخد له شويه علاج ويوقف شويه علاج ويوقف. لا هو عالج ولا هو كسب بس حجم عمال يكبر. سواء حجم الثيرويد او سواء حجم الاسوفاجوس. تمام اتفضل. نقفل الباب كده عشان نركز اكتر. اتفضل يا فندم. فيميل بيشنت هدى محمد علي فروم بلد خالد القاهره. هاوس وايف ماريد سينس 24 years and has 6 children. The youngest 10 years old. With no special habits of mental health. بس في غلطه قلتها دلوقتي. وهي سينس كذا. لو قلت سينس يبقى سينس مثلا 2002. يبقى اول هي بقى 6 سنين يبقى هي 6 years ago. جوز بقى قد ايه؟ 27 سنه. 27 سنه. يبقى ايه 25 years ago. يبقى صلح ما تنساش. وعارف دي غلط. ماشي. يبقى هو لو ملاحظ لما بدا بالبيرسونال هيستوري قال النيم قال السكس قال الايج قال الريزيدنس قال الاوكيبيشن قال الشيلدرن اليونجست قد ايه؟ لان هو لسه ما يعرفش حاجه. هو بيسمع الشيب هو ما يعرفش حاجه. يعني ايه ما يعرفش حاجه؟ مش جايز جاي تشتكي من انفيرتيلتي. مش جايز تشتكي جايه من ريليشن اوف ذا لاست تشايلد مع البروبلم. فاليونجست انه كام؟ وقال ايه هو السبيشال هابتس؟ وطبعا احنا هنا من كسبيشال هابتس بنهتم جدا بالسموكينج باعتبار ان نادرا ما هنلاقي ناس هنا الكحوليكس. ولكن سبيشال هابتس سبيشال هابتس. لو قلت لك انا بشرب على الكحول هتقول بفور هاو لونج والدوز قد ايه؟ لو قلت لك انا سموكر هنعرف هاو ميني سموك سيجرتس بير داي فور هاو لونج. تمام السموكينج اندكس. لو هي مثلا بتاكل كابتش كتير او كوليك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اصل عندنا والله يا دكتور في دكاتره بيقولوا الكلام ده. بص انا هقول لك على حاجه. السبب وقلنا وحطينا قاعده عليه عشان ما تخشش في هذه المعضلات. فلان بيقول فلان بيقول لو هذا فلان استاذ مساعد او ينزل امتحانات الشفوي هكتب اسمه واقول بيحب يسمع بس وقفلنا هذا الموضوع عشان ما توقعنيش مع الزهر. لكن هل انت مقتنع انا اجي اقول لك انا باكل كرنب كتير؟ انا باكل ورق عنب كتير؟ انا باكل لحمه كتير؟ ما حدش بيقول كده. ما حدش. فاذا ليه اخترع؟ ايه لو بياكل كرنب كتير؟ هيقول لك انا باكل كرنب كتير ولا باكل كتير؟ لا عارف ان هو يعني بليز خلينا ايه نكون منطقيين. لو ده واحد ينزل شافه قال لك انا بحب كلمه كروم ويكتب له كروم وتبقى عارف فلان فلان. لا انا بهرب انا بهرب بس انا ما اقدرش اجري ورا كل واحد يقول كلام مش منطقي. اتفضل. كومبليت سويلنج ان فرونت اوف ذا نيك فور فايف ييرز. يس يس. يعني انا باخد الكومبليت. طبعا انا مديكم ورق صورت الورق ده مش هقول لكل واحد انا صورت الورق ده اسم كلمه مروه صور الورق ده يعني اللي هو هيبقى ده البيز بتاعنا في الكلينيك في ال 200 دول وهنتمرن بقى مع الحالات. يبقى قلنا بيرسون هيستوري الكومبلين فروم ذا بيشنت اور ووردز. تمام ماشي اتفضل. هنخش بقى حاجه اسمها بريزنت هيستوري. الشيت كله تقل الشيت في الحته دي في البريزنت هيستوري. اتفضل. The condition started 5 years ago as goiter. It started as lemon size and gradually increased in size for 4 years. Then became stationary for the last 1 year. هو ال present ماشي present history ده المفروض العيان بتكلمك ولا انت بتكلم ولا انت؟ انا رحت الميديكال ديرمز. يبقى هي عايز تقول ايه؟ سامعني يا جماعه؟ ان ال condition and the course duration بتاع ال swelling كويس؟ فاحمد قال لي انا بختار ميديكال تيرم في بريزنت هيستوري. خلاص نسى حاجه. انت حكمت على الدايجنوز ولسه ومين قالك اللي سوينج في الفرونت اوف ذا نيك ده از ثايرويد؟ مش جايز ليف نوت؟ مش جايز انوريزم في الانوميت؟ لا مش جايز حاجه اسمها برون سيست؟ مش جايز ده ديفرنشال دايجنوزز في الميد لاين ده مش هنخلص منه. اذا دي غلط. انت عليك بس سوينج بس قلت عايز واي نوت از سوينج از ماس. ان هي بتقول لك بدات بكالكوع. انت عايز تترجمها فقلت لي ايز ماس. ليه قلت عليها جويتر؟ على طول اقول لك ايه اللي كانت تقول جويتر؟ فتقول لي اتس سوالينج في الماسكور تراينجل موز اب اند داون ويز ديجلوتيشن ديب تو بوستر ماستويد وده ساينس. وده ساينس. طيب اذا اتس سوالينج. This condition started 5 years ago as swelling in front of the neck. It started as lemon size and gradually increased in size for 4 years. And then became stationary in size for the last 1 year. Very good. There are no other swelling in the body. Very good. There is no associated pain. No symptoms, just testing cervix causes, as there is no decrease in weight, no heat intolerance, no diarrhea, and no fever. No symptoms such as decreased sternal extension. No unexplained tachycardia, unexplained fever, and meditation. There is no symptoms such as sternal extension. There is no dysphagia, no dyspnea. The patient sought medical advice and received. شفتوا حيث أنا عايز أقول my comment حيث يعني هو الشيء اللي أنا بمليه أو أنا كتبه لكم ده هو استنبط في كل حاجة همشي عليها اللي هو كتب لكم حاجة اسمها pains pain و A associated swelling I investigation with treatment ال N number وال site خلاص؟ فهذه هو swelling in front of the neck والswelling دوت 6 years or 4 years gradually increasing size and becomes stationary وبيحكي قصة ال swelling as an onset cause and duration. وبعدين راح قايل لي ان السوالينج ده نو مانيفيستيشن اوف توكسيك جويتر ان ذا فورم اوف خلاص كلمه ايه ونو كان كنت انا لسه اسمع كمان نو كونستيتيوشنال مانيفيستيشن انا ما اعرفش ده جويتر ولا لا وكانش يكون نيكوديتس خلاص قد يكون نيكوديتس. وقال لي انه ريترو سترنال هو حلو قوي بس انا حاسس انه هو بالظبط هو حكم علينا جويتر انت حكم علينا جويتر فانا كان نفسي ايوه كان نفسي اقول ان السوري فرونت اوف ذا نيك ده هل عندي كومبريشن ولا لا؟ اللي هو الاي بي سي عشان امشي مع الشيب بتاعي امشي كده بلايند معاه هتلاقي نفسك ماشي مظبوط. في حته الاسوشيتد سيمتومز ما تقوليش نو مانيفستيشن اوف توكسيك جويتر. مين قال لك انها جويتر اصلا؟ مين قال لك؟ اسالوا على لوس اوف ويت اسالوا على البالبيتيشن اسالوا على الـ unexplained fever او diarrhea او او او او اسالوا فيقول لك لا لا هو دولي no manifestation of toxic goiter. هو سال فيه بس اكتر كده بس سال فيه اه very good بس هو لما قال لي of toxic goiter مين قال لك انها جوي؟ اصلا هو في الديفينش دايجنوز بتاعي فبقى يسيبلون حاجات برافو عليك الاول يقول ده جويتر فانت قلت ريترو سترنال خلاص انت بحكم ده جويتر. هل في اذر سويلنج من النك يوصل ويعمل من جاسبانر سيدروم ويعمل ريترو سترنال جويتر؟ يعني خلاص انا حسيت ده ان انا الحاله ما دايجنوز وانا هوصلها لك انها سيمبل مالتي نودر جويتر مع ان انا ممكن لو ده جالي في العياده او الست دي جايه لي ولابسه الحجاب بتاعها انا حتى مش شايف في سواليسه ما قمتش انا اعلى المكتب واسمعها انا حسيت بكالكوعه في رقبتي يا دكتور والكالكوعه دي بقى كام سنه وزاد بقى نقلل هو لغايه ما قلت تعالي بقى نشوف واي اكزامين فانت قلت كود بي لي فلوت كود بي جويتر فلو انت قلت لي بريشر مانيفستيشن كونستيتيوشن مانيفستيشن اسوشيتد سيمبتومز واختصرتها لي اللي احنا درس النهارده كان عباره عن ايه؟ وينز ايه اهم سيمبتوم في التوكسيك جويتر؟ اللوس اوف ويت ان سبايد اوف انكريز ابيتايت ال بريفرنس تو كولد يبقى انا هنا بروح مديله هنتس البالبيتيشن واختصار مش هقعد ساعه اسمع عقدتنا يعني ما بقاش حالات الدياجنوز دي الاول بالظبط انت بس تبقى عارف عقدتنا ان احنا عارفين ان انت عارف ان التمثيليه بتاعت العيان بس ما تلبسنيش بقى كده العلم لغايه الاخر حسسني انك انت يعني ايه عامل مجهود يبقى ده سهل ودي تبقى اصعب اوكي بدل ما اقول فيرست انتشن اقول ايه اوبريشن نو بيجر سيمت وزي كده ونو كونستيتيوشن سيمت ده اهم حاجه كالكوعه عند تراكيه وتفضل البريشرايزيشن مش جايز الكلكوعه دي حاجه مالينجنت وعامله ديسفيجيا وعامله ديسنيا وعامله فينتنج اتاك على الكاروتيد مش جايز ويطلع بقى كاروتيد مودي تشومر ولا يطلع يعني موضوع الطب الاجراح لسه هناخد وهنتعمق لكن انت من اول خالص جويتر وتوكسيك جويتر خلاص حاسس بقى انها تمثيل باينه قوي اوكي تريشن سول ميديكال ادفايس اند ريسيف تريتمنت ان فورم اوف تابلت فور 1 فور 1 مانث But the patient did complete the course. She not required for any. It all added a medical treatment in the form of tablets. مزكاش يهونا tablets. لا يعني طبعا مش عارف. يا ريت أنا خدت خدت الطيارة وما كملتش حتى عارف كان إيه. Well, twice, very good. Sometimes بيبقى عارف. فإذا أنت ما توقعش بقى إيه لو قال لي على اسم الدراج اسم الدراج. ما تتخافش لو اسم الدراج وبقاله سنه بياخده يبقى عارفه كويس فهمت ازاي انت المريض الجاهل الطب يبقى عارف اسم العلاج ولا مش عارف اسم العلاج لو اخذ فتره طويله جدا بتوع التي بي عارفينه بتوع السكر يعني فراوده لكن واحد بقى لها شهر من حقه قاعده تقول لك انا خدت تابلتس اي دونت نو ايه ولا تابلتس ده هو ماتس يس انا جاي بجد قلت لك على بقى كنت باخد نمر كازور لا ما تكتبوش شهر وبطلته وفاكراه يبقى هي بتستحرك. And no investigations were done and the patient now don't run on any treatment. On any treatment, yes. In past history, no past history of operations of disease or drugs. هنا بقى على طول الاكزامينر هيسألك تفتكر من your history ده الحاله ايه؟ كويس؟ فهقول له الكونديشن could be ايه جايتر وسيمبل جايتر يا تقول نادره وليه قلت عليها سيمبل اصل ما كانش في اي مانيفيستيشن الفيمس بتاع التوكس جايتر كود بي الليف نوت انلارجمنت وفلوسلوب لا انا عارف هي تيبركلس ولا عارف هي ليفوما لسه ما بقتش في اكزامينشن والعيانه قالت لي نوم اخر سواليز اول اوفر ذا بودي كود بي اسيست والسيست دي بقى حسب اللي ذاكرنا ذاكرنا حاجه اسمها سيكويستريشن هرمون سيست والمقرر لسه قدامنا منه كتير كود بي استرنو ماستايت شومر كود بي كاروتيد مش هنخش لكن في عندنا شابتر اسمه ديفرنشال دايجنوست اوف نكس وليك انا بتكلم على الكلام زمايلكم اللي اخذ الشيت في لغايه الشيت ده لغايه دلوقتي خلص ما عرفناش الموضوع ايه في ساعات تعرف الموضوع ايه ويسعى ما اعرفش الموضوع ايه فاهم ازاي؟ مش ما تجيش تقول لي الحاله جويتر طب تقول لي ايه اللي السبب اللي هتبقى جويتر؟ يا ده سهل يعني احنا عايزين نستمتع بكليك المطبخ يعني ايه نستمتع؟ مش جايين تمثيليه احنا جايين نشوف الحقيقه ايه؟ ادي حاله عندك اهي بتقول لك سواليك وفي النك وعندنا شابتر في اخر الفوليوم 1 اسمه ديفرنشال نوز اوف سوالينجز وهنلاقي النك ده بالذات بلاوي لو ده اخر السنه هيقول له حالتك ايه يا دكتور الحاله از سوينج ان ذا نك وقال في فرونت اوف ذا نك يبقى هروح قايل له ديفرنشال نوز اوف سوينج ان ذا نك قالت لك على جنب يبقى هقول له ديفرنشال نوز اوف سوينج في ايه وصلت عنجل زي ما موجود اخر السنه لكن ما لهمش جويتر والا يبقى اتفضحنا خلاص هنشوف الحاله احمد الحاله الثانيه ايه قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول ق is a worker, is an employee, is a manual worker. وهل الفرق ده يخش تحت المانيوال وركر؟ يس يس. هو ايه حكايه مانيوال وركر؟ الحكايه ان هو معرض الى ان هو يحصل له هاند اي بروبلم ذا هاند. The youngest one is 9 years old. The guy was last year بقى ولا امتى؟ هعمل لك كده في الامتحان بالظبط. انت قلت لي هي از مارد، ما قلتليش قد ايه، فور هاو لونج، فاهم ازاي؟ هاي بيسال 9 يير. سي مثلا واحد قال لي انا 20 years ago I was married و مثلا I got my first child after مثلا 10 years، كان عنده في infertility وبعدين نهمت يمكن الكوبريت بتاعه انه عنده سيكندري انفيرتيليتي. ما هو ده انت بيحصل مشكله ولا ايه؟ انت عارف الحاله، لكن انا لازم افترض انا مش عارف الحاله، وكل سؤال ده انا بساله عايز اوصل قبل ما يقول الحاله. يعني ممكن يكون واحد جاي لك بيقول لك انا ما بخلفش، عندي عيل ما بخلفش، لازم في الاخر اوريكوا سيكا. انا كنت متجوز 20 سنه وبعدين جبت عيل بعد 10 سنين، وبعدين دلوقتي يبقى جايز عندك فاريكوسين وكنت اوف ويك سبيرم وبعدين حصل الخلفه ودلوقتي بقيت انفيرتايل. يس فور فور 8 years. يس فور و يس فيري جود كويس. برضه عايز اقول لك حاجه في الامتحان، ما تقوليش عناوين. The present history, the complaint, or complaint mentioned, the patient is complaining of. احكي لي قصه. نفس فضل. اكسوفسالوس، هو قال لك عندي اكسوفسالوس ولا قال لك عندي بروبتوزس؟ ما يقولش اكسوفسالوس. اكزو يعني اوتسايد، اوف سالموس معناها الاي، ولكن هو قال لك بروبتوزس. بروبتوزس كلمه انجليزي، عندي كحوص او ديبلوبيا، يقول لك دبل فيجن. خلي بالك الكلام ده يترجم الى كلام عام. نعم افضل بروكتوزس، افضل هذا. يس ميديكال تيرم. يس يس اهو في البريزنت. انا بقول لك لو افرض انا جيت اشتكي لك، اصل انا ساعات حالات زي دي ممتحن من كتر ما زهق بقى، يروح يقول له ايه انا عايزك تنزل تقول لهم انا عندي دبل فيجن. شوف انا قابلك القصه خالص، يعني هو مش جاي يقول لك انا عندي سوالينج ان فرونت اوف ذا ناك، لا انا عندي دبل فيجن. فهتكتبها في الكومبلين دبل فيجن نوت ديبلوبيا، اي مين ذات. ومع هذا برضه يضحك علينا زي ما يضحك علينا، هنجيبه تاني للشيت بتاعنا. لما اجي اقول له ايه؟ دبل فيجن اونست كورس ديوريشن دبل فيجن. الدبل فيجن انا بترجمها عندي ان ده عنده ان ايكوال بروكتوزس اونست كورس ديوريشن. عندك اسوشيت سويلنج؟ يس. ان ذا نت قلبت الشيت الى الشيت بتاعي. يو اندرستاند؟ يس اتفضل. يس يلا يا احمد علي صوتك بس. ايه No pain in the swelling. The swelling is not painful, yes. No painful, no pressure symptoms, the form of hernia, dysphagia, no more than voice, no pending No lymph nodes enlargement. وبرضه lymph nodes اللي هي مين يعني هو هيعرفها ان lymph nodes عنده؟ عشان مفيش يبقى نو ادرس ويكس وراح دماغك. انا اجي بقى اسالك تفتكر انت عايز تعرف مين العيان اللي دول lymph nodes هتساله تقول له ايه؟ anatomical site multiplicity. لكن هو جاي نو لينف نودز يعني هو جاي يقول لك انا عندي غدد لينفاويه مش معقول نعم بس حلو شيء كويس قوي لا ما سمعتش معلش يا احمد عمل ايه؟ هو قال لك كده هو قال لك انا عملت تي 3 و تي 4 ماشي ني نيوز ريت باي ريجولار اند بي باي فور سيرجري باي راديو اكتيف ايودين ايه باي سيرجري فور سيرجري باي راديو اكتيف ايودين هو بدأ ما يقول لوكلز قال لك راديو اكتف يعني كله بالظبط في الحته دي لكن انت مذاكر ازاي تقول كلمه زي دي سنه كام قلت لي يا احمد في الاول خالص؟ 19 طب ايه رايك؟ احنا لسه عملنا نقول 45 سنه و 45 سنه فهي حتى مش ماشيه حتى مش ماشيه كويس ناس برافو ليه دايما نسال بالباست هيستوري على اوبراتيف عشان ما تكونش ريكارنت ليه بنسال عن دايابيتس والهايبرتنشن ليه دايما احنا كجراحه عندنا الحالتين دول عشان ري اوبراتيف ها وحاجه كمان برضو بنحب نسال عليها وقت الاخر عام او وقت بس يعني اللي هو على الكورتيزون او الكورتيكوستيرويدز اذا كان بياخد ستيرويدز ولا لا لا دول ليهم سبيشال بريباريشن طيب انا هجيب العيان كويس وبعدين هنجيب عيانين وبعدين هنشوف هنكشف عليهم ازاي هدي الست الاول بص انت ممكن تقول نو ديستنت ميتاستاسيس ان دي لكن دي ستمتاسس وخلاص ما تمشيش معايا يعني يا اما تقول نو اسوشيت سويلنجز وخلاص يا اما تقول اي اسك هير اباوت مانيفيستيشن اوف دي ستمتاسس ان ذا لونج ان ذا فورم اوف دراي كاف او ان السكال الثايرويد يحب السكال والسكال السكال بيبقى بوستيوليتنج فان ايدك سويلنج which is a سيستيك يا جماعه اسمعوا والله ابو المناقشه حلوه الاسئله بتفتح اسئله الميتاستاسيس في الثايرويد يا لانك يا اوسيس يا بون وفي البون يحب السكال ولما يروح للسكال او للبون اوسيوليتيك طب انا هحسها ازاي اوستيوليتك اسيست في البون يتحس از ايج شيل كراكلينج سنسيشن يعني انت لما تيجي تمسك بيضه ما هي ناشفه لكن احساسك هتكسرها ده مش هتكسر بيضه ولا حاجه فلما اجي اسالك يقول لك لو في سيجندريز ان ذا سكال تظهر ازاي قول له بينج اوستيوليتك هتظهر ويز ان ايج شيل كراكلينج سنسيشن تمام يبقى لما يقول ايه؟ نو ميتاستاسيس، لا، تقول له ميتاستاسيس فين؟ دايما احنا لازم نعمل جنرال اند لوكال. جنرال اكزامينيشن من فوق لتحت ما عدا النك في حالات الثايرويد او في حالات النك سوالينجز. كويس؟ من فوق لتحت هتبقى including what؟ including the eyes. هوريها لكم على ال other patient. including the oral cavity. تشوف ايه في ال oral cavity؟ انا هشوف العيال من فوق ده جوه هتشوف ايه؟ بتلاقي من السهم، بتلاقي من المنطق، بالطن، هشوف ايه بالطن؟ لينجوال سيرويد. واي نوت؟ مجالس دي ومعاها لينجوال سيرويد، ادي واحد، اثنين، ميكسيديما. مش هو احمد قال الشيت ما ادانيش اي حاجه ماشيه مع توكسيك ولا ممكن ميكسيديما، ممكن بيجمنتيشن اوف سيبل سيندروم تايب 2 بي. دكتور هي مريض؟ واي نوت؟ هاشيموتو سيروبايز بتاع ميكسيديما قد كده. مش هقول لك كريتيرايد لكن هقول لك ميكسيديما. خلاص؟ في الطنج اشوف ايه كمان؟ ها؟ فاين تريبوس هسيبها مع الحاله الثانيه. خلاص؟ اند ذن هنيجي نشوف البالس. طبعا البطنه يعني مغذيكم البالس بتشاف فيها ايه؟ الريت، الريسك، كاركتر، فوليوم، الايه؟ الكواليتي. ده يهمني انا كجراح وفي الاخر بنشوف الراديال ارتري ده يكون اثيروسكلوتيك ولا لا. تمام؟ بنشوف كمان الووتر هامر بالس برفعه وبص واحط ايدي كده واشوف الووتر هامر بالس. هنشوف الثاني عندي ولا انا لسه اول مره اشوف الحاله اللي فاتت. كويس؟ برضه هنا في الابر ليمب بنخليها تعمل الاوت ستريتش هاند. نخليها على الحاله الثانيه يعني. تمام؟ وكي الهاند. اند ذن هنيجي نخش على الشيست. ده في الامتحان هتعمل كده. هتشوف كارديولوجي شيت زي ما خدتوه في البطنه. خلاص؟ ما تكروتش. جايتر وزود كارديو فاسكولار سيستم يبقى احنا بنغوص. كوز اوف ديس از ثايرويد كرايسيس والهاي كارديو اكوت فيلير. اذا الموضوع كله كاردياك وكارديو فاسكولار. بعدين هنشوف الابدومين. بتشوف الابدومين ليه؟ ليفر، سبلين. ليه؟ ثيوريتيكال سبيكينج مش قلنا جود بول بي جود توكسيك جويتر وعنده ريتيكولو اندوثيليال هايبرتروفي؟ مش قد يكون رقم اثنين هاشيموتو ثايرويدس؟ مش عرفني. مش قد يكون ليمفوما اوف ذا ثايرويد؟ انتوا لسه ما خدتوهاش في الليسن. هتاخدوا ليمفوما اوف ذا ثايرويد اسمها ايه؟ اسمها بيركت. بيركت ليمفوما. هتاخدوها بيركت ليمفوما. اذا يعني الابدومين. انزل على اللور ليمب بتشوف ايه في اللور ليمب؟ بتيبيال ميكسيديما. انا مش هشوفها بس انا بسال بدور عليها. بتيبيديما اوف هارت فيلير. كويس؟ اند ذن هنشوف بقى كل الجسم من حيث الليمف نودز والاوفر ذا بودي زي ما هنشوفها في حالات ايه؟ الليمف نودز. بمعنى ايه يا جماعه؟ الكلينيكال هو عباره زي الجراحه زي اي حاجه هو عباره عن خيوط بتتلم تلم تلم كل ما يخش في المكرر بتتلم كلها في الاخر. هتلاقي الحاله دي في اخر السنه لو نزلت لونج كيس هنشوفها فروم اي تو زد. فروم اي تو زد من حيث الجينات. ثم نوكر بقى انسبكشن بالبيشن بركاشن اوسكالتيشن انسبكشن. لازم الحاله تكشف هيبص ازاي بقى هي ويل تريند فعارف لازم تكشف ايه الريترو سترنال اريا والريترو كلافيكولار اريا. يعني دايما عندنا احنا موضوع الدرس اللي جاي هنتكلم اسمه ريترو سترنال ودايما في ريترو سترنال اكستنشن. طب وليه لما تنزل ورا الاسترنال ما ترفرفش من هنا وهنا على الكلافيكل؟ ففي ريترو سترنال وريترو كلافيكولار. ان انسبكشن بنبص كده ونشوف وتعمل شويه اكستنشن خفيفه وتكشف لنا الريترو كلافيكولار والريترو ايه؟ سترنال اريا. امان باي انسبكشن بنبص على السوالينج. احنا قلنا ايه في الانسبكشن؟ مليت لكم الشيت قلت لكم ايه بقى؟ ان اس اي دي نسيتوا الكلام ده نسيت النمبر. وبعدين السوالينج ده كسايز كسايت شيب كسيرفس كسكين اوفر. امشي مع الكلام بتاعي عينياني بتعرف تجاوب كل حاجه. يبقى ده سوليتري اوفر السوالينج موجوده في الماسكولار تريانجل. نو سكار ونو دايليتد فيسلز. يبقى انا ضربت لك حاجتين ان دي دونوفو مش ريكارد وما فيش ايه ريترو سترنال اكستنشن. 10 في 5 دكتور ما هي ماستر ترانجل. ايه هو ماستر ترانجل؟ الاسترن ماستايد وعندك الميد لاين وهيقسمها لك الايه؟ اذا ادي الاسترن ماستايد عندي من هنا لهنا بادئ من المص، حتى لو كانت العضله اتروفيت فيري ثين بيبل ما بقاش باينه الاسترن ماستايد، عارف انها باينه من عند الماستايد بروسس وبتنتهي عند ايه؟ الاسترن كلابس. كويس؟ بقى ليك عشان احنا قلنا في الاس دي في سبيشال ساين، سبيشال ساين ايه؟ موفمنت وذ بيجل بريشر. وبعدين اتك على ايدي اختفت ولا زي ما هي ولا زادت؟ او قلت، يبقى دي ديب تو ذا ستيرنوماستاي. هنا طلعت ان هي سايرويد وان هي نودولار وان هي نوري تو ستيرنر. دكتور معلش ديب تو ستيرنوماستاي تاني. لا تبدا عليها موف اب اند داون وذ ديبليتيشن برينتر كيل فاشيا. الاسترنوماستايد بتعمل ايه؟ ايه الاكشن اوف الاسترنوماستايد؟ تيلت اوف ذا هيد توارد ذا سيم سايد وروتيشن اوف ذا فيس توارد ذا اذر سايد. اما لو التو استرنوماستايد بيشتغلوا مع بعض فالاثنين هيعملوا ايه؟ هينزلوا الهيد فورورد. لما تنزل الهيد فورورد اندر فريكشر فاختفت. يبقى دي ديب تو استرنوماستايد. خليها تتك على ايدك يبقى ده ديب تو استرنوماستايد. يبقى انت عرفت ان من هنا ان هي شيت سيمبل ريترو ستيرنال نو ريترو ستيرنال يبقى سيمبل نودولار جويتر. خلاص؟ ما زلت في الانسبكشن. نعم. امال انت وصفت ايه ده؟ كويس، سؤالك حلو جدا. ماشي. نعم. مفيش ساين. قول اللي انت عايزه، قول معايا اللي انت عايزه. ها؟ مش ديفيوز. طب احنا دلوقتي بنتكلم على ان ايه هو السوالينج اللي موز اب اند داون وذ ديبليتيشن ودي الاسترموستايد ثايرويد. والثايرويد احنا نعلم ان هو ايه؟ يو شيب او باتر فلاي، لكن ما نقولش ان هي ات وان سايد. اذا دي معناها ان هي از نوت ديفيوز انلارج، والا كانت يبقى تو لوبس والاسمس. فهمتوا؟ كل واحد عنده سؤال يقوله. انا مش كل حاجه هعرف اتفكر في ايه؟ بكل حاجه عايزها اقولها ونرد عليها. يس. مش انا من هنا شايفها انها مش ميد لاين. انا من هنا شايفها انها هنا داخل على الليفت سايد. طب احنا قلنا ليه نو ريتروسترنال؟ نو ايه؟ نو ريتروسترنال. هعتبر انا كاكزامينر بسالك هذا السؤال، ليه قلت يا ابني دلوقتي انها نو ريتروسترنال؟ هتقول لي فروم ذا سيمتومز فروم ذا هيستوري مفيش مانيفستيشن، لا هو هورسس اوف ذا فايس ولا هو براسيكاب ولا هو ديسفيجيا ولا هي ديسنيا. ان اون اكزامينيشن مفيش دايليتد فيسلز اوفر ذا سترنال اوف اي. واي كان سي جورينج ريفلاريك اللور بول. خلاص؟ يبقى انا كل ده وانا واقف ايه قدام الحاله، حركاي جنب الحاله ابص لها كده. طبعا انا وقفت غلط، انا المفروض اقف الناحيه الثانيه بس اقف لها كده اشوف هل هي فيها اني ترانسميتد بالسيشن اور نوت. يبقى نو ترانسميتد بالسيشن. هبدا بقى ايه؟ انت واقف اهو بصيت وقفنا كده ورحت راجع وراها وهبدا الفرفيشن. لا تحت، انا عملت لك كده عشان بس تشوف انتوا. ما انا لو عملت كده انزل اهو عشان بس تعمل الايه؟ تنزل تحت، لازم تنزل تحت في كونتراكت بوست ومستوي عشان دي من هنا هنا لما تيجي تشتغل لازم تشتغل كده. دي تعمل كده ودي تعمل كده، الاثنين كونجكشن مع بعض تنزل لتحت. دايما بص باستثناء الابدومين لازم تقف جنب الباثولوجيكال ليشن. يبقى انا كنت واقف قدام شرحت والانسبكشن بعدين جيت كده وبصيت اعتبر اني وقفت ناحيه ثانيه ثم رجعت ورا الحاله. وديس از ذا كلاسيك قدام الكاميرا. ذيس از ذا كلاسيك اكزامينيشن اوف ذا ثايرويد جلاند. ليه قالوا عليه كلاسيك؟ بيكوز سبق وقلنا قبل كده وانا بشرح البريست الموست سنسيتيف اريا هما البالب سبيس اوف ذا فينجرز. خلاص؟ طول عمرنا بنشوف الاكزامينيشن بالفينجرز وليس بالفلات اوف ذا هاند. انت بتعمل اكزامينيشن وذ ذا فينجرز وايل ذا هاند از فلات، تمام؟ فكلمه فلات اوف ذا هاند اللي وصفت في بريست ترجمت خطا، واعتقد الطالب ان انا هعمل كده، انا اي اكزامين وايل ماي هاند از فلات. فاذا انت بتستخدم صوابعك في الكشف، والفلات اوف ذا هاند ده البالم ما لا في النساء ولا في الاطفال ولا في الجراحه ليه اي لازم، فخلتهم ورا عن نيب اوف ذا نيك، والصنب ده هيزق شويه السكال لقدام، وهيجي كل الفينجرز بتاعتي تو اكزامين بوث لوبس. فان وان بوزيشن قدرت احط ايدي، مش ايدي بقى، الفينجرز ذا اكزامينينج فينجرز على كل الثايرويد، خلاص واحده تثبت والثانيه تبتدي تشوف وتحس وتكومنت، خلاص ثبت وتحس وتشوف. لما عملت كده وجيت بقى قلت هي كانت دي البالبيشن، فالبالبيشن اسمها تمسك دي تي تندرنس تي تمبرتشر تي كنترول، خلاص ام الموبيليتي. لو عملت انا كده كده بص عملت ايه؟ بص بص شايفين كوخه تيست؟ شايفين ازاي بتلعب تحت ايدي؟ يبقى الموبيليتي الادج اهو، الكونسيستنسي اشوف مثبت اهو واشوف الكونسيستنسي بتاعتها الاقي فيرم، يعني مش قادر اقول عليها لا هي فيرم ايه ولا سوفت قوي، لكن هقول ايه انا مذاكر فاقدر اقول لا اقدر اقول فيرم او soft to firm اللي انا حاسه، خلاص لان قد تكون دي نوديول فايبروزس وقد يكون سيستيك، خلاص والسيست في الاورجان صعب ان احنا نحسه، ما تنسيش ان ديت لسه تحتيها الانفرايد ماسلز وفي التكيه الفاشيه، فصعب قوي تحس انها سيستيك قوي يعني. وبعدين الدريننج لينفلوز هنشوفها، خلاص السراوندنج بقى قال لي السكين اقدر اعمل له بنش، خلاص في كمان ايه؟ في كمان الكاروتيد، اروح اعمل بحركه تمثيليه بقى ايدي كده وايدي كده واشوف الكاروتيد بالسيشن. ليه حركه تمثيليه كده؟ ممنوع انك تشوف بوث كاروتيد ات ذا سيم تايم، يعمل فينتينج. عايز اقول ان انا عارف يعني اهو. وبعدين برضه بايدي هنا كده حميل ايه واروح ماسك الاسترنوم الصغير ده عليك. ده عليه يبقى اذا انا فري ستيرنوم اوستايد مفيش حاجه بتشدني. وبعدين التراكيه اروح جاي من قدام كده واروح حاط ايدين على ده عند السيرويد كارتج واجي على السوبر ستيرنوم نوتش ادور على التراكيه الاقي التراكيه اهي. شوف قد ايه التراكيه شيك كده، يعني احط لك اقسمها هترسم لي التراكيه كده، يعني حط ايدك هنا مفيش حاجه تلاقيها هنا اهي اهي التراكيه رينجز اهي التراكيه اهي مفهوم؟ واضح؟ طيب احنا لما بصينا لقيتها ان هي وان نود، انا وريتكم الكلاسيك. حاجه اسالك بقى في الامتحان، هل في طريقه ثانيه تكزامن الثيرويد غير الطريقه اللي وريتها لك؟ غير قول له ريمارك كونديشن. لو هو زي ما احنا قلنا في الحاله دي كويس قوي اللي الحاله ديت لاهيز ميثود لاهيز ميثود. What is Lahey's method؟ انت ليه رسمت بتقف ورا العيانه؟ عشان الموست سنسيتيف اريا اوف ذا هاند هتيجي ايه؟ اوفر لاين ذا بوس لوبس ويتقابلوا ويحسوا في الاول قبل ما اثبت واحده والزمن بالثانيه. طب انت شايف واحده نوديول يبقى الثانيه دي مش موجوده او نوت لارج. في هذه الحاله لو انت شفت سوليت النوديول ممكن اي اكزامين ذا ثايرويد ان فرونت اوف ذا بيشنت. هحط ايدي هنا قدام الاسترنوموستاي اهي والصم اهي واكزامين، مش محتاج ايدي الثانيه لانك ايدك الثانيه عشان تشوف الاثنين لوبز مع بعض وتثبت واحده وتشوف الثانيه. طب انا اهو انا هثبت لك دي اهي وامسك اهي وامسك دي والصم هو اللي هيعمل اكزامينشن. No, no, no. Front of the patient, ahead. In front of the patient. Then the Hayes method, in front of the patient. فقط لما يكون one module. فأنا عايز أقول لكم لما تكونوا تشوفوا الحالة ديت هتشوفوا إيه عشان تعرف أنت هتيجي تشوف إيه. أهم ساين عايز تشوفوه الموبيلتي الكخر. مش بتعمل كده خلاص خلاص نضيف زي أي نضيف بس الكخر في كل حالة لازم أتعلم حاجة. فده الكخر. حالات كتير أوي تقدروا تعملوها بالسهولة دي. عايز تحط ايدك برضو وتحس التراكيه رينجز هتلاقي التراكيه اهي التراكيه رينجز اهي. تعالى يا مصطفى حاسس فهمنا. فعشان نشوف الصايد كما ينبغي على هذه البيشنت الكوخر تيست سوري انا بعيد كلام مش كوخر تيست اسمها الروكينج تيست روكينج الهزه كوخر تيست اللي هي دي سوري معلش فديت ايه معلش روكينج تيست اهي وشوف التراكيه. ممكن واحد يجي على دي سنجل نوديولار يعني ممكن يعني الكوخه دي يبقى فيها كذا نوديول يعني ممكن انا حاسهم يعني ما بقولش حاجه لا لا لو حاسهم حاسهم بس ما عندهاش بس هاجي اقول لك حاجه هسميها سؤال حلو جدا على فكره. قالوا لنا ان في في في وان جنب وان نوديول بيبقى اذر نوديولز هسميها سوليترال نوديولز. ليه؟ ما دام هي ان وان لوب. عشان كده الشابتر في الاخر خالص انا كاتبه لكم واقول لكم ايه في الشابتر الاخير بتاع السيرويد. The problem of clinical solitary nodule. انا استخدمت نفس التايتل بتاع بيلان لاف. The problem of clinical ما كتبتش ايه؟ solitary nodule. لا ده انا كمان استخدمته سوليد ده استخدمت كلمه ايه؟ The problem of A discrete swelling. السوالينج الوحادي. ليه problem؟ لأن أنا حاسس واحد قد يكون فيه عذرة تانيين بس طالما one loop هشيل اللوب ده واستريح. لكن لو لقيتني هنا واحدة وهنا واحدة هتبقى اسمها إيه؟ مالتي اوف. ممكن تفضلي الدليل التاني؟ وبعدين انتوا الاثنين مع بعض عشان تروحوا على بعض. دي اسمك إيه؟ طيب. الدياجنوزس اما اجي اكتبه في الدياجنوزس اما اجي اكتبه كلوك كيس اكتبه في بصوا يا جماعه بصوا يا جماعه احمد بيسال لي الدياجنوزس. الدياجنوزس هو ملخص للحاله. يعني ايه ملخص للحاله؟ مثلا دي حاله سهله انا هقول ان الداتا از ا سمبل سوليتري نوديول اوف ذا ليفت لوب اوف ذا ثايرويد جلاند. يبقى انت لخصتني ده سمبل سوليتري نوديول اوف ذا ليفت لوب. عايز تكملها لي وتقول ايه؟ ويزاوت ريتروسترنال اكستنشن. شكرا. يبقى اذا الدياجنوز هو ملخص الحاله. اتفضل. عملنا الهيز ميثود. لا هيز ميثود الكونديشن از سوليتري. سوليتري. بس عامل كورسبوندنج هاند اللي هي اللي انت ماسك بيها رايت. يس. اند ذا سام اند ذا سام يوم بروفيشن. ده لسه بتاخد عليها ولا مفيش علاج؟ قطع طبعا الوتر الحمر باين قوي. قطع العلاج بقالك قد ايه؟ بقالك اسبوع. وبقالك قد ايه انت؟ انا كنت مش منتظر فيه برضه. ما كنتش منتظر. بقالي بتاع سنه ونص. سنه ونص. ولكن اول ما رحت كان ال كان رياضة حاملة كده ولا هي زادت؟ لا هي كانت أكبر من كده شوية. أكبر من كده شوية. وبعدين قلت مع العلاج. قلت شوية مع العلاج. What's your opinion about this answer? Is it true or false? بس اتفقنا احنا كده؟ اللي هو أخذ علاج فقلت الجلاند ده حسب كلامه. أوكي؟ Do you believe in that? Don't be too honest in the exam. ولا بتوقع نفسك. Because under treatment, the thyroid increases. ثلاث اوقات ولا يعني دلوقتي هنا هنستفيد حاجتين من الديسبريشنز. الحاجه الاولى الاي ساينس، الحاجه الثانيه طبعا انت لما تيجي تبص على المنظر ده، المنظر ده هيديك ايه حق بايه؟ ان هي مالتي موديل لاول وهله. If you disconnect your theoretical education from the clinical يبقى احنا بنقول اي حاجه. هل اي ساينس والاكزوسالوس بريزنت ويز نوبلر جويتر توكسيك جويتر ولا لا؟ نو يبقى اونلي ويز ديفيوز. هي دي اللي سمعنا عليها النهارده، ان sometimes a case of Graves disease sometimes of thyrotoxicosis primary thyrotoxicosis يبقى large في هذه الحالة the surgeon shift to surgery after control because this antigenic structure هيبقى الانتيبودي كبير قوي قوي، مع ان الاول وهلة انت قلت عليها nodular. يعني انت if you disconnect لازم دي نوديول ودي نوديول، ولكن ده diffusely enlarged. Diffusely enlarged. ليه قلت diffusely enlarged؟ لان انا بذاكر وعارف ده يوجد حاجه اسمها nodular toxic goiter with an extra size. nodular كمان ايه؟ ممكن كل شيء ممكن. في حاله كده كنت متوقع هيبعتها لي النهارده، بس كويس هو هتروح في منتهى الجمال بصراحه، هتلاقيها diffuse بس خد ايدك هنا واحده وهنا واحده هنا واحد هنا واحد. لكن لما تيجي تعمل سكين استرتش عليها ان ان اورجان ديب ده مش سوبرفيشال وعليه مصل، فبيدي لك ايه حد يعني زي مثلا بدايه كده واروح جايب لك حته كده جلد واروح فيديك حق ان هي ايه؟ ان هي سموث تحط ايدك تلاقيها نور. طيب الاي ساينس بنعملها واحنا واقفين قدام العيان، وبنعمل اي ساينس واحنا واقفين جنب العيان، وفي اي ساينس وانا واقف ورا العيان. اللي بنعمله قدام العيان اللي هو واحد فون جريف الساين قبل فون جريف قبل ضريف فيه ستيل باك. انا ايه هنا بص هناك خالص انا شايف ان هو ستارينج لونج باصص كده من بره ان فريكوينت بلينكينج. نمره اثنين بص على صباعك كده انزل معايا، انا من هنا عندي شايف ان في لاج اوف ذا ايليد، بدا يظهر لي سكليرا من فوق، بدا يظهر سكليرا من فوق، بدا اسمه ايه؟ فون جريفز ساين. فون جريفز ساين خليك باصص هناك كده، شايفين ريم اوف سكليرا ولا لا؟ شايف بقى يا سنت؟ مش شايف ريم اوف سكليرا؟ باين من فوق وباين من تحت. هنا بقى اريح كده شويه قبل ما اشرح لهم. تعالى لي بقى على الريم اوف سكليرا ونتكلم. ريم اوف سكليرا ادي النورمال ايليد اهو، وادي اهو الايريس اهي خلاص والكورنيا اهي. نورمالي 1/6 اوف ذا كورنيا باي ذا ايليد مظبوط؟ طيب حاجه سهله بقى، اول معالم البروبتوزس ايه؟ اول ظهور البروبتوزس دايما دايما كلنا نورهان مش دايما كلنا بنروح مين زي ايه؟ نجيب لك الساين من اخره، لكن مفيش حاجه كده بيمشي فدايما ايه؟ ريم اوف سكليرا ولا راوند؟ فانت بتقول ايه؟ الاول ال 1 6 ده يقل، يعني يبقى الكورنيا باين جزء اكبر من برافو يقل كويس. وبعدين؟ بعد كده تبقى الكورنيا كلها باينه؟ لا قبل ما تبان كلها يقل يقل يقل والعين بتطلع لبره لدرجه ان ده يبقى ايه؟ تنجنت صح؟ لما ده تنجنت يبقى الريم اوف سكليرا تبقى من فوق ولا من تحت؟ وهي تايهه عن الكثير من التيوتورز. يقول لك الريم اوف سكليرا من تحت، طب ده انا وبعدين بقى ايه؟ يزود بقى في ايه؟ في في في في, في الغباء. طب روح البيت ده وبص على المرايه هتلاقي فيه ريم اوف سكليرا، طبعا انا كده عندك اكزوسالوس. انا لو رحت البيت وعملت لك كده وبصيت على ريم اوف سكليرا كده مش فوق مخبي سدس الكورنيا، يبقى قبل ما يكون له معنى لازم فوق يبقى تنجنت. يو اندرستاند؟ واحد مخبي السدس والتاني على الحافه، يوم ما ده يوم ما ابتدي اطلع يبقى دي هتقع قبل دي. واضحه يا جماعه؟ لسه ما وصلش توت. يعني انا اقول ده نورمال، ده ليه يطلع يطلع يبدا يبين يبان فين الريموكس كده فوق الاول ولا تحت؟ بس نورمال دي انا شايف عندي الريموكس كده بس الفوق الصوت كورنيا مستخبيه، يبقى له فاليو. اللي بقول لك ريموكس كده اول اراوند خلاص انتهت. لو ده طب هي موجوده في مكان واحد وتبقى دايجنوستيك اوف اكسوسانس، قول له تحت على شط فوق بقى تانجنت قبل ما تظهر اول اراوند. الكلام ده جايبه من فين؟ مش موجود في الكتب التقليديه، لا موجود في كتاب اسمه براوس. عندنا الكلينيكال بتاعنا كتابين، النظري على مستوى البكالوريوس بلا نظر، على مستوى الكلينيكال في كتابين، كل واحد بيشرح كلينيكال لازم يرجع للكتابين دول، مش شرط امسك الكتابين. هاملتون بيلي اللي هو بيلي لوحده، هاملتون بيلي ونورمان براوس الاثنين انجليزي كويس، ونورمان براوس لسه عايش راجل فاسكولار انجليزي. انا بحب نورمان براوس في الكلينيكال ليه؟ من كتر الصور، كله صور صور وكومنت صور وكومنت صور وكومنت. هو الرسمه اللي انا جايبها لكم يا جماعه في الكتاب النظري ونقلها مصورها وحاططها من نورمان براوس. يعني سهل، يعني هو مش مجرد بقى ايه يعني مجهود مني، مفيش مجهود من الواحد غير على بناء على كتاب. مجهود يبقى معنى مجهود مش خبره، مش يعني فهمنا لازم كل كلمه اقولها لكم تبقى ليها ريفرنس. طيب اتفضل. يبقى انا دلوقتي عملت ايه اول حاجه؟ مونج ريب الساين نمره 2 ستيل باك ساين. بعد كده وهو بيبص بعيد قوي انا شفت الريموس كليرا، يبقى ده الريب الساين. همسك راسه كده وبص في السقف، شايف حاجه في السقف؟ شايف السقف كويس؟ يعني هو قادر يشوف السقف من غير كورجيشن اوف ذا فور هاند. فهين اي حد مننا لا اما عامل كده يا اما في محاوله يائسه لازم اعمل كورجيشن اوف فور هاد ده ريفلكس، لكن هو بمنتهى البساطه قوي يعني ايه من غير مجهود خلاص. كل ده انا واقف قدام العيان، كل ده انا واقف قدام العيان جيت كده عشان تشوفه. بعدين اقول له ايه؟ بص كان هنا الكونفرجن على الخفيف قوي قوي قوي، ما اعرفش الناحيه الثانيه اخبار عليه. يعني نقدر نقول weak conversions او lack of conversion هو obvious sign. كل الحاجات دي عملناها in front of the patient. هاجي هنا هبص على ايه؟ فريزر. يبقى انا جاي ببص على دي الاقيها ما فيش، يعني بركز هنا من هنا دي ما فيش خلاص. obliteration اسمه فريزر. وهو مغمض عينيه كده انا شايف في فايل تريبولوس راس البخس يعني عليه الدرش. وبعد كده هحط الرولر اهي غير عندي، يبقى ده فيه ترو اكسوبسانس. هرجع ورا كويس ويبقى قاعد وهبص ده اسمه نابزيكال وشايف الناحيه دي اعلى حتى من عندي، يعني المقارنه دي ودي انا شايف ان ديت مور فوكتوزس وناقص المسطره الشفافه اللي هحطها له هنا. وحد معاه مسطره شفافه؟ ماشي. هحط له المسطره من هنا كده اهي واقيس، واجي الناحيه دي برضه واقف كده واقيس واقول الرايت اي كذا والليفت اي كذا خلاص. وبعد كده اقول له بعد ما خلصت الاي ساينس كلها خمسه ان فرونت جنب العيان حاجتين مهمين قوي وهو الفريزر والرولر والروزن باكس ثلاثه، ورجعنا من ورا وعملنا مين؟ عملنا النافزيكال وقست حجم الاكسوسانوس. خلصنا من الاي ساينس، هنيجي نقول له بقى ايه؟ طلع لسانك ونشوف اذا كان في تريمورز ولا لا، الفاين تريمورز اور نوت. اقفل عينيك، افرد ايديك جامد، وحط له ايه؟ ورقه. عشان اشوف الفاين تريبلز. تمام؟ This patient, this patient, انا عايزكم تشوفوا فيه ايه؟ حط ايدك هنا وهنا الاثنين يبقى يسن عشان ما نفهموش قوي. في جزء منكم هنا على الابر بول وجزء منكم على الابر بول وشوفوا السريل. هتحسوا بالسيشن وهتحسوا السريل. السريل طبعا كلكم حتى بطن عارفين شكل السريل، ما تلخبطوش بالاثنين بس محسوسين. وعمرك ما تحس السريل انك انت تزق قوي، زق قوي هتوقف الشانس. فحط ايدك كده عنده الاثنين عنده ثريل بوس باي لاترال فعند الابر بول. كويس، حد معايا سماعه؟ تفسيري لهذا الموضوع مش اول حاله اشوفها بمنظر ده in chronic patients. الـ incomplete course of البرنامج المركزوي يعني هو بيحصل ياخد شويه وقت شويه فعندنا مرات سميتها نيو مركزوي نوديول. It's not a nodule ولكن عمليه دايما الاسيمتري في عمليه ان ياخد علاج وبعدين يسيب وينزل شويه وبعدين ياخد علاج وينزل شويه ما بيبقاش في سيمتري 100% في just لو حد was جهل هذا الكلمه يقول له because of the incomplete therapy. طب حاجه هو دلوقتي لو patient is medical advice say early the eye science ده تظهر برضه ولا ليه؟ لو هو eye science ماشيه ماشيه ليه؟ لانها ايضا هو ذا كوز ايضا هي كلها سيرز فهي ماشيه ماشيه يعني بالظبط زي ايه؟ زي someone بيجي عنده كالكوع، شلنا الكالكوع حللناها بقت لينفوما، هوتشكن فرناها في المسا، خدته تليفون في البطنه مش كده؟ وعملنا ستيج طلعت انها ايه؟ انها ستيج مثلا 1، طب ليه بياخد الريديو سيرفي؟ ليه؟ مش خلاص شلتيها؟ ما انا ما اعرفش الليمفوما سببها ايه؟ مجاز ديت وفي واحده ثانيه واحده ثالثه فالحق ايه؟ يا ده سهل، فاي دونت نو ذا كوز اوف ذا اكسوسايموس. هل هو ده اوتو انو ديزيز؟ زيه زي التوكسيك جويتر؟ ده اخر نظريه مش عليه. فالحقيقه بدري احنا متاخر اهم شيء بريكوشن وانا بعالج من هذا الاكسوسايز. يبقى هذا البيشنت شوفنا الاي ساينس حاجه بمنتهى الهدوء قوي. واحد يحط ايده هنا كده سي مثلا حطيتها ما حس هي الصفه دي ساعات تهرب ماشي اوكي كمل وتعالوا له تاني از ان كنترول بيشنت لازم تاخد علاج. انت عندك امتحانات مش كده؟ انت عندك امتحانات مش كده؟ اه كنت بقعد العلاج والاي ساينس دي بتتحسن. كويس؟ انا كويس. دلوقتي طيب ده اللي احنا قلنا النهارده وينز سكور. سام تايمز تبص تلاقي في سيمتوم نوت with the toxic goiter فده تلاقيها بالماينس. You understand؟ يعني حاجه مش ماشيه تلاقيها بالماينس او بالبوزيتيف. حد تلاقيها بقى الحاجه الحاله الثانيه بالظبط كده. واقعد تعالى اقعد كده واستريح هنا. يبقى هنشوف هنا ايه كويس. كل واحد يعدي يعني عايز احس انا السريل نادر قوي احس هذا هي هذا في